بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي نصيحتكم لمن يفد إلى المدينة النبوية ليدرس في الجامعة الإسلامية، لا سيما من أبنائكم من اليمن؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يفد إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام من أنحاء العالم على مطالب أو لمطالب مختلفة من مطالب أمور دين وأمور دنيوية. وهنالك من يفد من أجل طلب العلم الشرعي، وهذا الإقبال والتواجد في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يسهل للشخص أن يأخذ بحظ وافر من العلم الشرعي، فالشخص يغتنم فرصة وجوده في مدينته عليه الصلاة والسلام، وفي تلقي الدروس في مسجده عليه الصلاة والسلام. الشخص يرغب أيما رغبة إذا كان مدركا لهذه الفرصة التي يسرها الله له، فيجد رغبة عظيمة في الإقبال على تلقي العلم الشرعي. فننصح طلاب العلم ومن يقدر على أن يتزود من العلم الشرعي أنه يقبل على ما تيسر من ذلك. فقد كان بعض الناس يرجعون من المدينة النبوية من اليمن أو من غيره، وقد سمعوا دروسا في المسجد النبوي، سمعوا دروسا من بعض العلماء والمدرسين، فإذا بهم نراهم قد استفادوا وقد تحسن حالهم كثيرا بحمد الله. هذا في حق من جاء يعمل، هذا في حق من جاء يعمل وهو منشغل بأعمال، ففي حق من جاء يطلب العلم تكون الفائدة أكبر، ويكون الإقبال أكثر، ويكون الخير أعم بإذن الله رب العالمين إذا الشخص أقبل على طلب العلم. فننصح من تيسر له الأمر على أنه يستفيد من الدروس التي تقام في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام على يد علماء أهل السنة والحديث، ومنهم الوالد العلامة عبد المحسن العباد، والوالد العلامة الشيخ عبيد الجابري، وهكذا أيضا الشيخ النحرير محمد بن هادي المدخلي، والشيخ المحدث البخاري عبد الله البخاري، وسليمان الرحيلي، وغير هؤلاء من علماء السنة والحديث. ننصح بتلقي العلم على أيديهم وعلى أيدي أمثالهم ممن يسيرون السير السديد الرشيد ويسلكون المنهج الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة على ما كان عليه السلف ومن تبعهم بإحسان، فهي فرص لا تكاد أن تعوض. وكذلك أيضا من جاء يطلب العلم في الجامعة لا يقتصر على الدراسة فيها، بل ينبغي أن يعلم أن تلقي الدروس على أيدي العلماء وخصوصا في المساجد، خصوصا في المسجد النبوي، هذا أنفع وأبرك، هذا أنفع وأبرك، فيكون له مشاركة في تلقي الدروس وفي حضورها، والله المستعان.